ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فدماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأشار إلى الناس وقال: وأنتم تساءلون عني فماذا أنتم قائلون؟ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشار بسبابته إليهم ورفعها إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يحتاج إلى شهادة الخلق وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كلمات بليغة يحدد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. بدأ هذه الخطبة صلى الله عليه وسلم ببيان حرمة الدماء لمكانتها عند رب الأرض والسماء. لذا توعد الله تعالى من قتل مؤمناً متعمداً فقال: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. وروى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، أو قتل مؤمنا متعمدا. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وروى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. بل بين صلى الله عليه وسلم أن حرمة الدماء أعظم عند الله من حرمة الكعبة، أعظم عند الله من حرمة الكعبة. بل بين صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا أعظم عند الله من حرمة الدم المسلم، لزوال الدنيا أعظم عند الله من حرمة الدماء. بل بين عليه الصلاة والسلام أن الدماء معصومة حتى ولو كان ذمياً أو معاهداً، فقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافراً. وفي رواية: من أمن رجلاً على دمه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. نسأل الله العافية. وأقولها لله، إن جريمة القتل

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولله در القائل: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. فاحذر أخي الحبيب، إن أبشع صور انتهاك العرض الزنا، وأيضا القذف. القذف فالكلمة خطيرة، لذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية. هذه الكلمة قد تكون مقروءة، مكتوبة، مرسومة، مرئية، أيا كانت هذه الكلمة أنت عنها مسؤول أمام الله عز وجل. بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال وليس بخارج، نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالكلمة خطيرة، من أجل ذلك جعل الإسلام العظيم القذف كبيرة من الكبائر التي تستحق الحد. فقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الرجل يقذف أخاه بكل يسر وسهولة، المرأة تقذف أختها وتتهمها بالفاحشة بكل يسر وسهولة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، وهو يوم عرفة. فكانت هذه الخطبة العصماء في يوم عرفة في شهركم هذا، في شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، في بلد الله الحرام. أسأل الله أن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام، اللهم آمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فدماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع، كل أمور الجاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت النعل. ربا الجاهلية موضوع تحت النعل، دماء الجاهلية موضوعة تحت النعل، حمية الجاهلية موضوعة تحت النعل. ألا كل أمور الجاهلية موضوعة تحت قدمي. إذن ينبغي على المسلم أن يتخلص من كل أمور الجاهلية، وأن يتمسك بالإسلام، أن يتمسك بالقرآن، كما حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام. دماء الجاهلية موضوعة تحت الأقدام، ربا الجاهلية وهو ربا النسيئة، ربا القروض الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع. صورته أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل على أن يرده مع زيادة. خذ هذه الألف بشرط أن تردها ألفا ومئة، هذا هو ربا النسيئة، هذا هو الربا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع. سمي بربا القروض، سمي بالربا الجلي أي الظاهر الواضح البين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وسمي أيضا بربا الجاهلية لأن تعامل الجاهليين بالربا كان به، أي بهذه الصورة، وبصورة أخرى أيضا هي أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل بدون زيادة، فإذا حل وقت السداد ولم يسدد أخره مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه. أيضا هذه من صور ربا النسيئة، خذ هذه الألف ردها ألفا بعد شهرين، جاء وقت السداد ولم يسدد، قال له أعطيك مدة أخرى بزيادة قدرها كذا. هذا عين الربا الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع، وهو ما يسمى الآن بغرامة التأخير، وهذا حرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل وقت السداد ولم يسدد قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال والأصل واحد. وقال الجصاص رحمه الله: الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. ولكن ربا القروض، ربا النسيئة، ربا الجاهلية لم يكن في الجاهلية القديمة وحدها، بل هو اليوم أكثر منه بالأمس وأربى، بل هو اليوم أكثر منه بالأمس وأربى، بل إن النظام المالي العالمي لا يقوم إلا على أساس من ربا القروض الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع. قال الدكتور فضل إلهي: إن انتشار ربا القروض لم يكن في الجاهلية فحسب، بل هو النوع المنتشر الآن والمستعمل في البنوك والمصارف، وهو السبب الرئيس لكثير من المشاكل الاقتصادية العالمية اليوم. وقد حاول أقوام أن يحلوا ما حرمه الله تعالى، بما تلقيه إليهم شياطينهم من حجج فارغة لا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر، حيث زعموا أن المرابي كان هو الذي يقرض نظير فائدة يدفعها للمقرض، وهذا في صالح صاحب المال الضعيف. وكل مثل هذا إن شئت سيظل الربا ربا عند الله وعند المؤمنين، وإن أفتى الذين في قلوبهم مرض أو تكلم الذين لا يعلمون. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف. وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأشرط على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. لو قلت لفلان: يا فلان أقرضني 100 جنيه وسأرد هذه 150، فال50 هذه ربا، هذه الزيادة ربوية، أو سأرد 100 وهدية ووافقك على ذلك، هذا عين الربا. أما لو اقترضت بدون شرط وبدون اتفاق وحينما جاء وقت السداد سددت المبلغ مع زيادة بدون اتفاق أو مع هدية بدون اتفاق مسبق فلا حرج في ذلك ولا شيء في ذلك. فالاشتراط هو الذي يجعل ذلك ربا. وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف. ويكفي والله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أي مطرود من رحمة الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا 7 الموبقات، أي المهلكات، وسميت موبقات لأنها تكون سببا في إهلاك مرتكبها، نسأل الله العافية. ودائما والله تكون عاقبة المرابي إلى قل، أي إلى قلة، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته العصماء يضع ربا الجاهلية تحت قدمي، دماء الجاهلية تحت قدمي، كل أمور الجاهلية تحت القدم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم مذكرا الرجال بمكانة المرأة: يا من تقولون إن المرأة ظلمت في الإسلام، اقرأوا التاريخ لتعلموا تاريخ المرأة عند اليهود وعند الهنود وعند الإغريق، بل وعند العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام. ألم تقرأوا قول الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت؟ وإذا الموؤودة سئلت، كانوا يدفنون البنات أحياء في الجاهلية، فجاء الإسلام وحرم ذلك. وهنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا تسأل الموؤودة وهي المقتولة المظلومة؟ من المفروض أن يسأل القاتل الظالم. والجواب: قال العلماء إن الله تعالى ما أراد أن يكلمه، وهذا من باب توبيخ القاتل ومن باب تبكيته وزجره، كما وجه الله تعالى الكلام لعيسى عليه السلام والمراد النصارى في قوله تعالى في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات. فالشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى وجه الكلام لعيسى والمراد النصارى، على حد قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. فالموءودة وجه إليها الكلام، ولكن المراد هذا القاتل. فالإسلام رفع المرأة وبين مكانتها، بين مكانتها بنتا وأما وزوجة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي، وسمى صلى الله عليه وسلم الرزق بالبنات ابتلاء، اختبار، امتحان، لأن الناس كانوا يكرهونهن في الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فكانوا يكرهون البنات، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليرفع المرأة إلى كواكب الجوزاء، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، أي فأحسن في تربيتهن، كنا له سترا، أي حجابا من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على احترام المرأة ومكانة المرأة، وأنها ناقصة في عقلها ودينها. فينبغي أن يفهم الرجل هذه الطبيعة، أنه يتعامل مع نصف عقله. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فالرجل إذا أراد إقامة المرأة على الجادة أدى هذا إلى الشقاق والفراق، وهو كسرها. أما إن صبر على سوء حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عوجها، دام الأمر واستمرت العشرة. لذا ختم الله آية القوامة بقوله: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، بعد أن أكد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء على مكانة المرأة واحترام المرأة، لقد قال بعض السلف: ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل إن حسن الخلق مع المرأة هو أن تتحمل الأذى منها. بعد أن أكد على ذلك صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل زلت الأمة إلا يوم أن تخلت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ وهل تحكم بالأمة أعداؤها إلا يوم أن انحرفت الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد أن تعود الأمة من جديد وأن تتمسك من جديد بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. ثم قال: وأنتم تساءلون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشار بسبابته إليهم ورفعها إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يحتاج إلى شهادة الخلق وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إنها كلمات بليغة من نبينا عليه الصلاة والسلام، قد تحتاج كل جملة بل كل كلمة من هذه الكلمات في هذه الخطبة العصماء إلى خطب ومحاضرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر بلدا أمنا أمانا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فشل أركانه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وعز أوليائك، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، انصر دينك وعز أوليائك. اللهم تقبل منا سائر الطاعات، اللهم تقبل منا الطاعات في هذه الأيام يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك، استخدمنا لنصرة دينك، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القرآن، وتقبل منا سائر الطاعات. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.